ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد قال: قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. ما الذي تكاثر فيه الناس؟ أطلق عمم، قال: ألهاكم التكاثر. في ماذا؟ لم يبين، قال ليعمم. فقال رحمه الله: فكل ما تكاثر به الناس وليس من شرع الله فإنه داخل في الذم. قال رحمه الله: فمن تكاثر بمال، برياسة، بجاه، بنساء، بأولاد، بعلوم لا تنفع، فإنه داخل ضمن هذا الذنب.